عارف ربي حققني بظني أمالي، أنا عارف ربي تقبل مني أعمالي، أنا عارف ربي حققني بظني أمالي، أنا عارف ربي تقبل مني أعمالي، أنا عارف ربي ورابطه وهو حسبي وسندي وأنا أحبه وأعتز بنفسي، أنا خلقه أنا عارف ربي حققني بظني أمالي، أنا عارف ربي يتقبل مني أعمالي، أنا عارف ربي ورابطه وهو حسبي وسندي وأنا أحبه وأعتز بنفسي، أنا خلقه الإنسان يطلب ربه يلقى الله يعطي من فضله، مهما الإنسان يطلب ربه يلقى الله يعطي من فضله، بس انت خليك بسهل والود يجيلك تستاهل، بس انت خليك بسهل والرد يجي لك تستاهل، اطلب والطف وترفق وشوف احلامك تتحقق، اطلب والطف وترفق وشوف احلامك تتحقق، وثق بالله انت تحبه، انا عارف ربي حققني بظني امالي، انا عارف ربي يتقبل مني اعمالي، انا عارف ربي ورابط به وحسبي وسندي وانا احبه واعتز بنفسي، انا خلقه وأعتز بنفسي، أنا خلقه.